وتسيب بني اسرائيل. فلما عبروا له الرؤيا قال والله ده هيجي حد من هنا من البلد دهيا ويعمل فينا ايه ويضيع الملك وياخده. او ان الكهنه قالوا له ان يولد والسنه دي واحد هيكون ذهب ملكك على ايده. قال حنوريهم ايه المستضعف ده هيحصل واللي كانوا بيحذروه يخافوه هنخليهم يشوفوه بعينيهم ونريهم يعني نخليهم يشوفوه بايه بعينيهم. احنا لو نيجي نشوف المساله فرعون عرف رؤيا منه او بواسطه الكهنه ان فيه وليد هيكون ذهب ملكه على ايده، يبقى معناه ان يبقى فيه حذر ولا مفيش حذر بقى، ولذلك قال نقتل اللي اتولد. طيب ادي احتياط تقتل اللي اتولد. قال اه. قال طيب نشوف بقى كده اللي هيقتل اللي اتولدوا دولي، يقوم هيقعد قدام كده على البحر ويشوف ايه تابوت، والتابوت عايم كده، وبعدين يمسكوا التابوت وبعدين يقول تابوت حلو كده وفي مهاد كويس ومتوضب وفي الطفل. بالله ما يخطوش على باله ان اهل هذا الطفل عاملين العمليه دي علشان ينفذوه من القتل، ما تجيش باله دي ازاي، ما تجيش باله دي. طب عامل اله ودي تفوت عليه ازاي، ازاي تفوت عليه دي الاله. ثم تعالى بقى إذا كان الكهنة قالوا له إن سيكون ذهاب ملكك على إيه؟ على يد، مش معنى ذلك إن الوليد ده هينفد من القتل ويكبر ويقتل ويعمل؟ إذا كانت الرؤية صح إزاي؟ طب بتقتل ليه بقى؟ ما دام الرؤية قالت لك ده هيكون ذهاب الملك على إيد ولد، يبقى إذا أنت هتقتل غير الذي يكون ذهاب الملك على إيده، وهينفد من إيه؟ هينفد من إيه؟ نفد من إيه لكن مش إله؟ تبقى ما عرفتش الحكايه دي، لا عرفتها بالوهيه ولا عرفتها حتى نصاحه. ولذلك هتشوف العجب. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم اي من المستضعفين ما كانوا يحذرونه ويخافونه من ان ذهاب ملكهم حيوالكم حيكون على ايه. نريهم ايه؟ نشوف كده هم اللي حيربوا اللي حيروح الملك على ايه، مش هيتربى بعيد ويتربى في قلب القصر ويجيبوا من اهله اللي هم حالتهم رقيقه وفقر عشان يتربى في العز والبغدله ومش عارف ايه، ويبقى قره عين للملكه. لا لا لا، انت اللي بتربيه اهو، اهو بيربي الخناق بتاعه. شوف التغفيل قد ايه، تغفيل عقل وطمس بصيره اللي بيدعي الالوهيه. علشان بقى نفهم قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبه حي يحول بينه وروح مغطى عليه كده ومعمي بصيرته. طيب تعال أم موسى اللي حيجي بقى في الرؤية دي يقول لها إيه؟ أرجعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طب تعال لأي ست كده وقول لها بخفت على الولد ارميه في البحر، بالله بقى تنجيه من موت مظنون الى موت محقق. ازاي الكلام ده تيجي؟ انما ربنا خلى العاطفه بتاعه البنوه تضيع، ووارد الرحمن لا ينازعه وارد شيطان. ينفد كده على طول. ولذلك عملت العمليه دي ازاي عملتها. وكذلك صاحب هيجي قدام هيقول تقول امراته قرة عين لي ولك، علشان نقول ان هو عارف والقدر عايز ياخد مجراه. يقول لها هو قرة عين لك انت انما لي انا لا، لانه فاهم الرؤيا انه. طب ما دام فهمت كده بتربيه ليه؟ هنقول بقى سيطرة الصاحبة. سيطرة مين؟ الصاحبة. سيطرة المرأة بقى الله عارف انه كده. ولذلك رسول الله حينما قرأت هذه الآية قال والذي يحلف به لو قال فرعون كما قالت امرأته وقرة عين لك ولي أيضا لهداه الله كما هداها. إنما هو نصر الخير. قال لا لا هو قرة عينك انت، ولذلك أسلمت ومؤمنة ومش عارف إيه وابني لي عندك بيتا في الجنة الله الله الله. ليه؟ لانه رد الخير، هو اللي رده بايده. نعم. ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، اي من المستضعفين، ما كانوا يحذرونه ويخافونه من هلاكهم على هذا الوادي. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم فلا تخاف ولا تحزني، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. الوحي اعلام بطريق خفي، لا تبحث من الذي اوحى ولا من الذي اوحي اليه ولا باي شيء. المهم الوحي في اللغه اعلام بطريق خفي، ممن ما لناش دعوه، لمن برضو ما لناش دعوه، في اي شيء برضو ما لناش دعوه. لكن الوحي الشرعي اعلام من الله على رسوله بمنهجه لخلقه، هذا الوحي، هو ده الوحي الشرعي. واوحينا الى ام موسى، الوحي ده كان نفس في الرعوة الهام يصح، كان بواسطة رؤية يصح، كان بواسطة ملك وكلمها كده يصح، بايه بقى؟ ما الذي اوحى هو الله، اوحى بايه بقى؟ او اوحينا الى ام موسى الوحي ان ارضعيه، ادي امر، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ادي ثاني امر، ولا تخافي ادناه، ولا تحزني ادناه ثاني، هات الخبرين والبشارة، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. آية واحدة جمعت بين ايه؟ امرين ونهيين وخبرين وبشارتين. ايه يا اخوان؟ وفي هذا الانجاز، طيب ان ارضعيه يعني مدة امانك عليه، فاذا خفت عليه ما قالهاش من ايه؟ اي شيء يدخل الخوف عليه يبقى ايه؟ القيه في اليم. ساعة ما تلقي ام ابنها في اليم اللي هيجي على بالها يضيع، يغرق، يتعرض لشدة، يروح لمين وهو ما يعرفش مصالح نفسه، لطيف للإنس ازاي؟ ام قال لها ما تخافيش عليه، لانه حيروح الى تربية خير من تربيتك انت في البيت يا فقير، انت هيتربى عند الملوك، وما تحزنيش للفراق، صحيح هتحبي، انت مطمئن على انه تربى كويس، بس يكون يعني بعيد عنك برضو فراق، ما تحزنيش. ليه؟ لان هذا الفراق سيعوضك خير ويعوض الدنيا كلها خير، لانه حيموت طاغية ويحيي منهجا لخلق الله في الارض. يبقى عندنا ايه؟ ارضعيه في الامان، اذا خفت عليه القيه في اليم. ولما يقول لها القيه في اليم هيجي في فكرها خاطر الخوف عليه، ادي واحد، تحزن لفراقه، ادي الثاني، قال لها ما تخافيش عليه ولا تحزني، لان هيبقى احسن من ما يكون في حضنك، لان وحسنرده اليك، ادي بشاره، ومش هنرده اليك وجاعلوه، يعني اذا انا احافظ عليه مش عشان خاطرك بس، ده له مهم عندي، لان انا هجعله رسول، يبقى انا حافظ عليه ولا ما حافظش بقى؟ لان هجعله رسول يبقى انا اللي حافظ عليه. يبقى اذا كل الايه، ادي الوحي اللي يقول ايه لام موسى، واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، ادي واحد، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم، ادي امر ثاني، ولا تخافي ادناه، ولا تحزني ادناه، هات البشاره والخبر، انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين. طالما كانت ما فيش خوف ولا حاجه، اهو ترضعه، قعدت ترضعه كذا شهر، وبعدين راى واحد من رعيه فرعون قابله من قوابل بايه، يعني خارجه منين؟ من البيت بتاعها. فيجي في باله ايه؟ مدام دايه وخارجه من البيت، ايه لوازم الدايه دي؟ يبقى لازم حد يولد بقى. قاموا ايه تتبعوا الحكايه، فلما هي احست من هذا زي ما يكون الباب جاء كده ناس عشان يفتشوا من العدس، قامت هي عارفه الموضوع خافت على الولد فلفته في خرقه وشافت فجوه كده وراحت دساه فيها. اتان الفجوه دي الفرن، والفرن كان مسجور يعني فيه النار، انما من ربشه راحت حطها فيه. ما تنبهتش انه في النار الا بعد ما دكهم جم يدوروا على حاجه ما لقوش، فافتكرت ان هو فين، راحت هناك لقت النار برد وسلام ولم يحدث له شيء. فلا تخاف ولا تحزن، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. إنا رادوه إليك، أنت لما تيجي في النار وتشوف نعمة عشان تطمئن إلى أن إحنا وعدنا إيه؟ وعدنا حق. طب هذا من جهته قال لها ورمته في النار. حتة الوحي لأم موسى وردت في القرآن مرتين، فظن السطحيون من المستشرقين ان القرآن عمال بيكرر ايات كده من غير، وجابوا آية ايه، اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم كده فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. أنا طب المسألة جامعة أوحى أنت لو فهمت العبارة ثم تجد أن الأولى فيها أرضعيه أولا في مدة الأمان لما تكافي القيف يعني، الثانية ما فيهاش أرضعيه، إذ أوحينا إلى أمك إيه أن إيه أن اقذفيه في التابوت، يبقى مسألة الخوف اقذفيه في التابوت. شوف كلمة اقذفيه دي مش هتحطه بحنان كده رايق، فاقذفيه في اليم مش كده، لا مش بحنان ده بشعفه. وبعدين بقول فليلقيه اليم بالساحل، امر ربنا اليم شوف فليلقيه امر من الله، يعني يا ساعه ما يجيلك المساعده بقلقوا على الساحل. اذا ما دام ما جاش شرك ارضعيه تبقى دي اقذفيه، يبقى دي جاعه ساعه الخوف بس. فكان الوحي الاول تمهيد لما يحدث لتستعد نفسيا للعمل، لكن الثاني زي انت ما تقول للواحد ايه خد بالك ان البيت اللي انت فيه ده فيه لصوص بيجوا هنا، فجهز البندقيه كده وحطها وتقعد كده بالليل وتعمل مش عارف ايه وبتاع، وبينصحوا بالنهار مفيش حاجه، وبعدين حس بالليل ان الحكايه دي حصل قال له الحق الكلام اللي قلته لك اضرب يا ابني الله. ولذلك تجد هناك رتابة في الكلام واطمئنان. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا كست عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، كلام برتابة وكلام برواء لأنه مش وقت الحادث، ده تمهيد وإعداد لما قبل الحادث. لكن الكلام الثاني ساعة الحادث قال لا الحق الحق يبقى عايز سرعة، ولذلك تجد إيه الأسلوب إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما قالهاش إيه ما قالش إيه ما يوحى أن اخذفيه بالتابوت فاخذفيه في اليم فليوكي الله. العجلة حتى في اللفظ دي أن تدل على أن ده ساعة كان إيه كان ساعة الحدث بقى نفسه، بدليله ما جابش الرضاعة وجاب تاني. وكلمة اخذفيه مع أن الأم ما تخذفش أبدا، ده الأم هتحط في شيء من الحنان، إنما الوقت مش حنان الوقت مش إيه. لذلك ما لم يجئ فيها أرضعيه لان ده خلاص مدة الرضاعة انتهت، وبعدين قال فاقذفيه والام لا تقذف انما تقذف حنان، ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل الله. اتخفيفي ليه؟ قال لك لان البحر عمقه دائما مكان للحيوانات المائية الضخمة، انما الشاطئ عادة للايه للحاجات البسيطة، فيخاف عليه أن ظل في عمق أن تأتي لحوت ولا تأتي على مش عارف إيه. إنما في الساحل ما بيجيش على الساحل إلا البلم السمك الإيه السمك الصغير، وأيضا ليكون قريبا من مرأى العين لأن الله يريد أن ينقذه من هنا ليدخل في حضانة من يربيه فليلقيه اليم بالساحل. وفعلا كان كده، كان فرعون قاعد كده على الشط البحر وامرأة اللي هي أسيا على شط البحر، وكان له بنت وحيدة قالوا أنها كانت مبروصة يعني أصابها إيه البرص، ورأت في الرؤية إن شفائه هيكون على يد شيء يخرج من البحر تأخذ من ريقه وتدهن البرص يروح. فلما اليم ألقاه بالساحل شافوا تابوت كده كويس ومش عارف ايه، فتحوا التابوت لقاه برضه منظم كده كويس، قاموا لقوا الايه الغلام. سيدنا موسى كان اسمر يعني ما فيش فيه الايه نظارة الجمال، وشعره مجعد ومناخيره كبيرة يعني ما هوش مش مثلا صاب مربرب كده وشكله كده بحيث ان لما حد يشوفه ايه يفرح به، ولذلك هيقول له وألقيت عليك محبة مش من ذاتك، لأن أنت ذاتك ما كانش يؤلف فيه، إنما محبة مني أي ألقيت محبة، لأن أنت لو كان كده مش حد. فساعة ما أسيا ما شافته بسطت بيه وانشرح صدرها له، قالت قرة عين لي ولك. هو بقى حكاية بقى قال لا ليكي انما ليا لا، هذه الحكايه اللي قال فيها سيدني والله لو قال وقرة لي لهداه الله على يده كما هداه، هو رد الخير. اذن فيه رغبه من المراه ان يوجد، وهو قال لا ماليش. طب امال ايه اللي خلاك ترضى بقى؟ انت مش راضي وخايف وحياتك مش راضي. البنت تدخلت قال ما يكونش هو ده اللي احنا شفت في الرؤيا ان ناخد من ريق كده، قامت ادت ايدها وخدت من ريق وعملت كل ما تحط رأت ريق الجلد يرجع زي ما فتشبثت به ايضا بقى ايه الولد اللي هي بنته والمرأة الاثنين. يبقى اذا ضعف فرعون امام مين؟ امام امرأته وامام ولده اللي هي البنت. خلاص ده بيدلنا على ان دي وسيلتين الحياة للسيطرة على شهامة الرجال، ولذلك يطمئن الحق نفسه يقول ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. يبقى كن الصحبة والولد هم اللي بيعملوا ايه الابن رب الجبن والصحبة كله مش عارف ايه ما يقدرش عليه. يبقى الاثنين دول وسائل ايه؟ وسائل الضغط على مراداته. قال الله ما اتخذ صاحبي يطمنا يعني يقول انا ما عنديش صاحبه يعني ما عنديش مراكز قوه تضغط عليا في اي حاجه وما ايه. نعم هات بقى النتيجه ايه؟ فالتقطه آل فرعون بعد الحوار بقى والدوشه دي كلها. اللقطه او اللقط هو أن تجد شيئا أنت بدون طلب الله، تمشي كده تلاقي حاجة مش بيسموها اللقطة، مش أنت بتدور على حاجة وجدت، أن تجد شيئا لم تطلبه. طيب إن لقيت أنت كنت بتدور على عيال في الشارع ولا عند بواب الجوامع ولا بتاع، ولا أنت ماشي كده لقيته عمال بيعيط وبتاع؟ يبقى اللقطة هي إيه؟ تجد شيئا لم تطلبه، وهم ما طلبوش الحكاية دي فالتقطه ألف زي اللقطة بعد الجدل اللي حصل ده. طب التقطوه ليه؟ نشوف. الست قالت قرة عين لي ولا، وبرضه عملت حيثيتين ان ملناش اولاد ذكور اولد عندنا مش عارف ايه البنت لوحدها مش عارف ايه مثلا على الأول. إذن فعلة الالتقاط إنه يبقى إيه؟ قرة عين للست وصيدلية علاج للبنت، ويبقى ولد يسند البنت يبقى اسمه عنده ذكر يعني تعيش معاه. هذه علة الالتقاط. لكن هل علة الالتقاط

يبقى الثبات إن كان معنويا يعني معنى أن تكتفي وتقتنع بما أنت فيه ولا تتطلع عينك إلى شيء آخر. ده اسمه إيه؟ الثبات المعنوي. طب وفي ثبات حسي؟ أم قال لك ها في ثبات حسي، العين تثبت عند حاجة كده. قال لك إيه وتثبت عند حاجة ليه؟ قال لك لأن ما فيش أحلى من قدامي دي في الكون كله أنا قاعد عامل لك. ولذلك يقول لك ده حسنه قيد النظر. حسنه ايه؟ سمرت عيني في القمر، سمر عينيه في ايه؟ في القمر، فنال مني من نظر، اللي شافني قال لي ايه مالك ما تشوفني، يا ليت لائمي عذر فحسنه قيد النظر، ما يقدرش يروح لهنا ولا هنا. يبقى اذا او تكون من ناحيه البرد كرة عين، أم قال لك إيه؟ ولأن لما كانوا يدعوا على واحد يقولوا أسخن الله عينك، إيش معنى أسخن الله عينك؟ إحنا كنا قلنا زمان إن الحرارة تميل دائما بطبيعتها إلى الاستفراق، يعني إذا كنت قاعد في أوضة ساعة وولعت فيها ولعة وسكت الأوضة، الحرارة بتاعت الولعة تدي البرد لإيه؟ الأوضة، والبرد يدي لمين؟ لحد ما إيه؟ ما يتعادلوا مع بعض. ساعة ما يتعادلوا مع بعض تبتدي تلاقي النار خلصت والأوضة دفيت أوي. إذن الحرارة إشعاعية وتستطرق في المكان، لكن حكمة ربنا تتجلى في خرق هذه القاعدة في الإنسان. الإنسان هو جلده على مغلف كده، حرارته العامة 37، النزل عن كده ولا زاد يبقى مش طبيعي، مش كده ولا ايه؟ 37. طب ده فيه أجهزة في الجسم ما تأديش مهمته إلا إذا كانت حرارتها 40، الكبد لازم تكون حرارته 40، العين ما تزيدش عن 9، لانها لو زادت عن 9 تنصهر العين. ولذلك يقول لك ايه اقر الله عينك، يعني ايه خلها كده برده كويس، لانه لما يتسخن تضيع. ففيه في الودن لها حراره، العين لها ايه حراره، الكبد له ايه حراره. طب ليه الجسم الواحد ده كله الحرارات دي كلها ما استطرقتش على بعضها وبقت حراره واحده؟ لا ده ربنا بقى، ده شغلة ربنا بقى، ويخلي كل حاجة محتفظة بحرارتها، ولا دي تدي دي ولا تدي دي. يبقى اذا ان كانت من قرة من القرب وهو البرد، يعني اقر الله عينك اخلاها ما تسخنش، وتسخنش لان الواحد لما يزعل عرفت ايه تسخن ووشه يحمر تسخن بقى، دي اسخن الله. ولذلك المرأة العربية لما دخلت على الخليفة وقالت له أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك، بعد ما خرجت ودها اللي هي عايزاه، والله ما فطنتم إلى ما تريد، أقر الله عينك سكنه وجمده وأتم عليك نعمتك لتزول، لأن عمر نعمة ما بتمش وتفضل. ولذلك يقول لك ان العيوب في بعض الكمالات فسوخه او تميمه. ليه؟ قال لك لان الانسان ابن الاغيار، الانسان ايه يعني ما يثبتش على حاله، طيب حدث، وما دام ابن اغيار وتمت له النعمه وهو ابن اغيار يروح لفين بقى؟ لازم ينزل. هو ابن أغيار ووصل القمة ولا له الثبات، ده ابن أغيار، يبقى هينزل ولا ينزل؟ يبقى ينزل. ولذلك يقول لك إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. الشاعر يقول المتنبي بيقول الواحد بيقول الممدوح بتاعه يقول له شخص الأنام إلى كمالك، أنت كامل في كل حاجة والأنام برق ليك وحيحسدك وينشك عيب، فاستعذ من شر أعينهم

الناس اللي يفتوا في محرم ويحللوه نقول له يا شيخ مصروح لرد الحكم، لان لما مصروح لرد الحكم على الله يبقى ابليس، انما اقول الحكم صاحب بس ظروفه مش غدره، قال له تبقى مؤمن عاصي التوبه ولا المغفره ولا اي حاجه تاخده، انما انت منصر لا احنبتك على الكفر، لا قول له الحكم صح بس انا مش غدر على ايه على نفسي. قال ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له انه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما انعمت علي يعني بالمغفره وعذرتني وتبت علي، عهد الله لن اكون ظهيرا للمجرمين، لن اكون معينا للمجرمين. فاصبح في المدينه خائفا يترقب، خايف ليمسكوه، وخايف خائفا يترقب، يترقب يعني يرقب انفعالات الناس اللي مقبلين عليه، يشوفهم جاي منفعل عليه هياخده، لان بيقول لك يكاد المريب ان يقول ايه فجول. ويفرض الواحد عمل عمله وناس ما عملوش عمله وقاعدين كده في قهوه، وبعدين شافوا مباحث ولا ضابط مباحث ولا عسكري داخل، مين اللي بقى يتهم؟ التانيين يبصوا يقولوا ليه زي دول يا اخويا، انما الثاني اللي عمل عمله يعمل ايه؟ على طول. ادي معنى خائفا ايه؟ يترقب. ولذلك عندنا في الريف يقول لك ايه؟ اللي في راسه جرح ده تملي حاسس عليه كده الشباب. فلن اكون ظهيرا للمجرمين. فاصبح في المدينه خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس، اللي هو من شعته إسرائيل زيه، يستصرخه، استصرخ يعني صرخ. احنا عندنا الصراخ انفعال استنجاد لتخلصك من مأزق، مش معنى كده بيصرخ عليه ليه؟ بتصرخ ليه؟ افرض ان واحد قاعد كده وبعدين شاف حريقة في البيت يعمل ايه؟ يصرخ. والستات تصوت، معناها ايه؟ استنجاد لايه؟ لمن ينقذ. هناك ايه في قول الحق سبحانه وتعالى؟ ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. مصرخكم يعني من اصرخه، واحنا قلنا امبارح ان في همزه اسمها همزه الازاله. صرخ فلان يعني يستنجد بأحد، مش كده؟ فأصرخه فلان يعني أزال إيه؟ أزال صراخه. طب أنا لح أزيل صراخكم ولن إيه؟ تزيلوا صراخ. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. هو نفى إن ده يصرخ ده وده يصرخ ده، إنما ما نفاش إنهم حيصرخهم، يبقى حيصرخهم ولا مصرخ. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بالأمس طلب نصرته، اللي هو من شعته لإسرائيل، يستصرخه برضو النهاردة. قال له موسى إنك لغوي مبين، برضو عايز تغويني عشان برضو أعمل العملية بتاع ده اللي خايف اللي عملته امبارح. إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، برضو حن لمين؟ للي من شعته، وحب أذن هيسيبه بقى يفتك بيه. الرجل أتاري عارف، قال له حيلك، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ قال له الله، أكن تعرف إن هو اللي إيه؟ اللي هو اللي قتل، وما دام عرف إن هو اللي قتل حيتتبعوه ولازم حياخدوه. الله، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا، يعني مات إن معنى النفس، ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من الإيه؟ من المصلحين. امبارح قتلت واحد وعايز برضه تقتلنا النهارده ودخل النهارده.